السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند بقية أحكام الأضحية والعقيقة، ونأخذه ما في درس الليلة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وكره نيابة لغير ضرورة وأجزأت وإن نوى عن نفسه كذبح قريب اعتاده لا أجنبي لم يعتده كغالط عن واحد منهما، وفي أجنبي اعتاد قولان، وقوله عند التسمية اللهم منك وإليك، وشرب لبنها وجز صوفها قبل الذبح، وبيعه وإطعام كافر منها، وفعلها عن ميت. هذه مكروهات الأضحية. فقال: مما يكره عند المالكية رحمهم الله النيابة في تولي ذبح الأضحية، لأن المشروع للإنسان أن يتولى بنفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإن استناب لضرورة فلا بأس، وإن استناب لغير ضرورة كره ولكنه مجزئ. وإن نوى عن نفسه تجزئ النيابة عنه، وإن نوى النائب عن نفسه سواء كان غالطا أو كان متعمدا، فإذا كان أنابه عن نفسه فإنه يجزئ. يعني مثلا أنت أنبت ابن عمك، فابن عمك اعتدى وأراد أن يذبح عن نفسه، فإنه يجزئك ما دمت قد أنبته. أما إذا لم تنبه فسيأتي إن شاء الله. كذبح قريب اعتاده كذلك مما هو الإنسان إذا ذبح عن إنسان من غير وكالة ولا صلة به ولا عادة ولا نحو ذلك فلا يجزئ. فأنت مثلا لو كنت اشتريت أضحية ثم وضعت عندك مثلا في دارك، ثم جاء شخص علاقتك به ضعيفة، أو شخص في الشارع مثلا، فقال أنا سأخدم هذا الشيخ وسأذبح له، فأخذ الأضحية وذبحها، هذا لا يجزئ. لماذا؟ لأنك لم توكله، وبالتالي هذا الذبح لم يقع بإذنك ولا بإنابة منك ولا بنية منك، وهذه عبادة لا بد أن تصاحبها النية فلا يجزئ. أما إذا كنت وكلته فهذا التوكيل يقوم به مقامك، وتقوم نيته مقام نيتك عند الذبح لأنك أنبته عنك. كذلك مما يقوم مقام الاستنابة أن تكون هناك صلة قرابة ونحوها، ولهذا أدخل الكاف أدخلت الصديق الملاطف، إذا قام بشرط أن يكون قد اعتاد الذبح عنك ولو بمرة واحدة من قبل. فإذا كان لك قريب اعتاد الذبح عنك من قبل ولو مرة واحدة، أو صديق ملاطف اعتاد الذبح عنك، فهذا يقوم مقام الاستنابة، فإذا ذبح عنك أجزأك من غير ولو لم تستنبه، لأن الاستنابة كأنها حاصلة عرفا. لا أجنبي لم يعتده. أما إذا كان أجنبيا ولم يعتد الذبح عنك فهذا قطعا لا يجزئ عنك في المذهب. كغالط عن واحد منهما كذلك مما لا يجزئ، شبه في عدم الإجزاء. غالطا أخذ أضحيتك يظنها أضحيته فذبحها بغير إذن منك طبعا، فبالتالي لا تجزئ عنه لأنها ليست أضحيته، ولا تجزئ عنك لأنك لم تستنبه لا يعني صريحا ولا ما يقوم مقام ذلك. فلا تجزئ عن واحد منكما أضحية، من جهة الأضحية لا تجزئ. طبعا دائما إذا قلنا لا تجزئ أضحية لا يلزم من ذلك أن لحمها حرام، فقد يكون لحمها حلالا لأنها ذكيت ذكاة شرعية، لكن الكلام في أنه هل سقط عنك المطالبة بالأضحية أو لا، هذا هو مقصود. فالإجزاء يطلق في الواجب وفي السنة. ولهذا قال صاحب المراقي: وخصص، وبعضهم يقرأها وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب. يعني إجزاء يدخل في السنن كما يدخل في الواجبات، هذا هو الراجح، وقيل يختص بالواجبات. وعلى هذا يقال أجزأت الأضحية ولم يجزئ، يعني أجزأ في إسقاط الطلب على وجه السنية، لأن الأضحية سنة عند المالكية كما نعلم. قال كغالط عن واحد منهما، يعني لا تجزئ لا عن الذابح ولا عن المالك، هذا معنى عن واحد منهما. وفي أجنبي اعتاد قولان، اختلف علماء المالكية، إذا قام أجنبي فذبحها عنك وله عادة بالذبح عنك، فهو من جهة العادة كأنه مستناب، ومن جهة أجنبيته يضعف جانبه، ليس كالقريب والصديق الملاطف. مثلا أنت ذبح لك جزار في السنة الماضية، ليس صديقا لك وليس قريبا لك، ثم قام في هذه السنة وذبح من غير إذن منك، فمن جهة أنه، وخاصة إذا ذبح لك سنتين مثلا متواليتين، وإن كان هم قالوا العادة تحصل بمرة لكن حتى تتضح المسألة أكثر، لو افترضنا أنه ذبح لك سنتين فقام في السنة الثالثة وذبح عنك من غير إذنك، من جهة أنه أجنبي مثلا ليس بينك وبينه صداقة ولا قرابة، يضعف هذا جانب فعله، ومن جهة أنه اعتاد قبل ذلك ذبح لك يقوى جانب فعله، فاختلفوا فيه. وأيضا هناك قولان أو تردد في القريب الذي لم يعتد عكس هذه المسألة، وقريب لك لكن ما حصل أن ذبح عنك من قبل فقام وذبح لك في هذه السنة، فمن جهة أنه قريب يسهل أمره، ومن جهة أنه لم يعتد يضعف جانبه. لكن الشارح ذكر، هو المصنف نفسه كما نعلم، ذكر في الشرح أن الأظهر عدم الإجزاء لفقد العادة. طيب، قال وقوله عند التسمية اللهم منك وإليك، هذا جاء في حديث في السنة، لكن قالوا لما لم يصحبوا عمل المدينة لم يقولوا به بل وكرهوه. وأحيانا أحاديث السنن يكون مختلفا في ثبوته، وأظن أن هذا الحديث مما اختلف في ثبوته، فمنهم من حسنه أو قبله ومنهم من لم يقل بذلك، أعني المحدثين، لكن عهدي به طويل حقيقة ويحتاج إلى تحرير ومراجعة. قال وشرب لبنها يكره، شرب لبنها لأن الإنسان جعلها قربة لله عز وجل، وشرب لبنها يشبه العودة في بعضها، شرب لبن البهيمة التي عدها للأضحية هو مكروه عند المالكية، لأنه حتى ولو لم يكن لها ولد ولو نواه عند أخذها، يعني استثناه بنيته، قال أنا سأشتري هذه أضحية لكنني سأشرب لبنها عند الشراء مثلا، فهذا كله لا يخرج عن الكراهة، لأن هذه قربة فينبغي أن لا يستفيد منها هو بشيء خاص به، فإن هذا يشبه العودة في الصدقة والقربة. وجز صوفها قبل الذبح كذلك يكره، أن يجز الصوف قبل أن يذبحها، لأن هذا ينقص جمالها، إلا استثنوا حالتين، إلا إذا كان قد نوى عند الشراء فلا يكره، أو الحالة الأخرى أن يكون سينبت لها صوف آخر، مثلا يكون الوقت متسعا كما لو اشتراها قبل زمن من العيد مثلا، فإنه ثم أخذ صوفها على يعني على العادة أنه سينبت لها صوف آخر مثلا، هناك زمن يكفي لينبت لها صوف آخر فلا يكره، لأنها لن ينقص ذلك من جمالها قبل الذبح طبعا، أما بعد الذبح فأحسب أنه لا يجوز حينئذ، لأنه بالذبح تتعين أضحية ولا يجوز لا يعني جز صوفها نعم بعد الذبح هو لا يجوز، الذي لا يجوز ربما بيعها، أما بيع الصوف، أما الجز لاستعماله فيبدو أنه كالجلد، يعني لا بأس به، لأنه له أن ينتفع بجلدها لكن ليس له أن يبيعها، والصوف كأنه تابع للجلد، ولعلنا ننظر تحريره إن شاء الله في الشرح أيضا. وبيعه كذلك يكره، بيع الصوف المكروه جزه، فحيث كره جز الصوف كره بيع ذلك الصوف المجزوز. وإطعام كافر منها يكره، أن يطعم المسلم من أضحيته كافرا، فأما أن يرسل إليه في بيته فمكروه بلا إشكال عندهم، وأما الحالة الأخرى وهي أن يطعمه في عياله، مثلا واحد مسلم وعنده عبد كافر، أو كان مثلا من أسرة كافرة فأسلم معظمهم وبقي واحد منهم كافرا مثلا، ابن لهم، فجاء وأكل مع أبيه من الأضحية، فهل يكره؟ هذا فيه قولان، لكن المصنف اختار في الشرح الكبير أن الأظهر أنه يكره مطلقا حتى ولو كان في عياله، ولهذا أطلق هنا ولم يستثن. قال: وفعلها عن ميت. المالكية لا يرون الأضحية عن الموتى، ويرون هذا مكروها كأنه لم يصحبه عمل. نعم. ومنع بيع، الآن يتكلم عن الممنوعات، منع أي حرم في اصطلاح الفقهاء، لكنهم يتورعون عن هذا اللفظ، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ومنع بيع شيء منها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لما لا تعطي الجزار منها شيئا نحن نعطيه من عندنا، فإعطاء المعاوضة بشيء من الأضحية لا يجوز، لأنها خرجت لله عز وجل، فلا يجوز الانتفاع بها من شيء بشيء للدنيا، لا يجوز أن تبيع شيئا منها ولو جلدها لا يجوز. وإن سبق الإمام أو تعيبت حال الذبح أو قبله أو ذبح المعيب جهلا، يعني حتى في الحالات التي لا تجزئ فيها أنت أخرجتها لله وذبحتها على هذا بهذه النية، فلا يجوز لك أن ترجع فيها حتى ولو لم تجزئك، كأن سبقت الإمام، قد سبق أن من سبق الإمام فإن ضحيته لا تجزئ عند المالكية، ومع ذلك لا يجوز له أن يبيعها أو أن يبيع شيئا منها، لأنه أخرجها وذبحها على أنها أضحية تقربا بها إلى الله، فلا يجوز أن يبيع شيئا منها. أو تعيبت حال الذبح وهو يذبحها تعيبت عيبا يمنع الإجزاء، أو قبل الذبح فصارت غير مجزئة أضحية، أو ذبح المعيب جهلا، يعني ذبح شاة مثلا فيها عيب لا يمنع الإجزاء جاهلا بوجود هذا العيب، أو جاهلا بأن هذا العيب يمنع الإجزاء، يعني إما جهلا بالواقع أو جهلا بالشر، فذبحها على أنها أضحية أيضا لا يجوز، لأنه نوى بها التقرب. كذلك إذا تعيبت مثلا قبل الذبح ولم يشعر به هو، وجاء وذبحها على أنها أضحية، نعم، لكن هذه ستكون نفس الحالة، الحالة أو قبله، ننظر في قوله أو قبله. قال في سيأتي في الشرح، نعم، ما تعرض لها فيها. طيب، قال: ومنع، نعم، قال في شرح مختصر خليل هنا: إذا تعيبت قبل الذبح أي قبل الشروع في الذبح وذبحها فعلا، وإلا إذا لم يذبحها فيفعل بها ما يشاء، لأنها لا تتعين إلا بالذبح، وهذا سيأتي إن شاء الله. والدسوقي قال: أي عالما بالعيب وحكمه، وليس المراد أنه ذبح غير عالم بالعيب ولم يطلع عليه إلا بعد الذبح، وإلا كان مكررا مع قوله أو ذبح معيبا جهلا. لكن أنا يشكل علي، يعني يحتاج المسألة إلى مزيد تحرير من الشرح، ما لعلنا يرجع إلى لوامع الدرر أو غيرها، لأنه إذا كان هو عالما بأنه لا يجزئ فهل هو ذبح على وجه الأضحية؟ كيف يعاند الشرع وهو يعلم أن هذه لا تجزئ أضحية، أو أنه ذبح لغير الأضحية وحينئذ فما وجهه عدم الإجزاء؟ هل لأنه سيطعمها للمساكين يعني اعتبرت قربة؟ هذا ما زال يعني يحتاج إلى مزيد تحرير حقيقة، فلعلنا نرجع لاحقا إلى لوامع الدرر أو غيره. طيب، والبدل بعده إبدالها بمساو أو دونها مكروه قبل الذبح ممنوع بعده، يعني بعد أن ذبح يذهب مثلا ويبادل هذا اللحم بغيره، هذا لا يجوز لأن هذا في معنى البيع بعد أن تعينت بالذبح، وأما قبلها قبل الذبح فهي لا تتعين إلا بالذبح. سيأتي سأذكر هذا في نهاية الفصل، أنه أن الأضحية لا تتعين ضحية بحيث لا يجوز الرجوع فيها إلا بذبحها، وبالتالي قبل الذبح له أن إذا لم يكن هناك نذر، طبعا فإذا لم يكن هناك نذر معين لهذه البهيمة أن تذبح أضحية فبالتالي له أن يبدلها، لكنه يكره له ذلك، كأنه كأنه في معنى الرجوع في القربى أو يعني نحو ذلك. إلا لمتصدق وموهوب، لمتصدق عليه، يعني إذا إنسان تصدق عليه من الأضحية. نعرف أن الأضحية يندب للإنسان أن يأكل منها ويتصدق ويهب، فإذا أكل عفوا إذا تصدق على شخص وهذا الشخص المتصدق عليه ملك هذا اللحم ثم باعه، هذا بيع لها بعد الذبح، لكن بعد أن تملكها شخص آخر هذا لا يدخل في المنع، لأن المتصدق عليه تملكها، تملك هذا اللحم يصنع به ما يشاء. الكلام في أن لا يبيعها المتقرب بها، أما غيره هذا شيء آخر. هذا مثل اللحم الذي أهدته بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه وقال هو عليها صدقة ولنا هدية، تغيرت صفته، هذا الآن خلاص تملكه المتصدق عليه فليفعل به ما شاء. والموهوب له نفس الشيء، إذا وهبه لجاره مثلا فذهب هذا الجار وباع هذا اللحم لا بأس بذلك. حتى قال في الشرح أو في الحاشية نسيت أو في شرح خليل واحد منها قال ولو علم الذابح أنهم سوف يبيعونها فهذا لا يؤثر على أضحيته ويعطيها للفقير، الفقير إن رأى أكلها وإن رأى بيعها هذا شيء يرجع إليه. وفسخ إذا باعها المتقرب بها، الذابح لها أو الآمر بذلك اللي هو صاحب الأضحية المضحي نفسه باع شيئا من الأضحية، فسخ هذا البيع لأن هذا بيع محرم فاسد فيفسخ. طيب فإن فات وجب التصدق بالعوض. إذا كان الذي باع له مثلا اللحم موجودا عنده اللحم أخذناه منه ورددناه إلى المضحي وقلنا له اتق الله هذا لا يجوز، خذ اللحم وأرجع الثمن إلى الرجل. طيب إذا كان قد فات هذا اللحم مثلا بأن أكله المشتري، لا يمكننا أن نرجعه الآن، ماذا نفعل؟ نقول للمضحي تصدق بالعوض، هذا الثمن الذي أخذته حرام عليك ما دام أنه فات ولا يمكننا أن نفسخ، هذا الثمن الذي جاءك تصدق به لأن هذا من توابع الأضحية، كأنه هو عوض عن جزء من الأضحية. ولذا قال فإن فات وجب التصدق بالعوض مطلقا، أي سواء كان البائع هو المضحي نفسه أو نائبه أو غيرهما كما سيأتي. فإن فات العوض أيضا، يعني الآن هو باع جزءا من أضحيته، الذي اشتراها أكله والبائع المضحي هذا أخذ الثمن فتصرف فيه ولم يعد عنده، نحن كنا سنوجب عليه التصدق به لكنه تصرف فيه، اشترى به شيئا آخر، ماذا نقول؟ نقول عليك أن تخرج المثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة. لهذا قال فإن فات فبمثله. نعم فبمثله يعني فليتصدق بمثله. مثلا في قطعة يسيرة تحتاج إلى تحرير. طيب علمه ينظر هل هو مثل العوض أو مثل اللحم الذي أو الجزء الذي ذهب، يظهر لي من كلامه في الشرح أنه يقصد مثل العوض، ولتراجع، أنا راجعتها سريعا هنا في الشرح الكبير فما رأيته يعني صرح بها، لكن تحتاج إلى مراجعة. قال هنا قال فإن فات في المثل إلا أن يتولاه غيره بلا إذن وصرفه فيما لا يلزم. نحن قلنا في قولي مطلقا سواء كان البائع هو المضحي نفسه سواء أخذ هذا المال وصرفه في أي شيء كان، أو نائبه فأخذه. طبعا النائب يبيع لصالح المضحي، سيأخذ المضحي ويتصرف. طيب فإن باعه شخص بغير إذنه، فنقول هذا في يعني فضولي، شخص جاء ولم يأمره المضحي بذلك، فجاء فباعه من غير إذن من المضحي، فهنا نقول فيه تفصيل. هذا الثمن الذي أخذه هذا الأجنبي في ماذا صرفه؟ إذا كان صرفه في أشياء تلزم المضحية، فهو قد انتفع بها كما لو أخذها هو، يعني لو اشترى بها طعاما لأهله الذين تلزمهم نفقتهم وأعطاهم وأكلوا، الآن استفاد أو لا؟ استفاد، لأنه أسقط عن نفسه مالا، فهنا يجب أن يتصدق به، فإن فات فبمثله كما تقدم على نفس التفاصيل السابقة. أما إذا أخذه هذا الأجنبي وصرفه في شيء لا يلزمه، كما لو صرفه في ديكور مثلا، يعني هو استفاد منه لكنه ليست نفقة لازمة، فهنا لا يجب عليه أن يتصدق بالعوض، لأنه لا لم يأذن له ولم يأمره، بل هذا تصرف تصرف الفضولي. ثم ثانيا صرفه في شيء ليس أصليا، ليس من حاجاته الأصلية، فلم يستفد به استفادة مباشرة في إسقاط شيء يلزمه. فإذا عندنا 6 حالات، إما أن يبيعها المضحي أو نائبه أو من لم يأمره بذلك، وفي كل إما أن يصرف فيما يلزمه أو فيما لا يلزمه. هذه 6 صور حاصل ضرب 3 في 2، كلها يجب عليه أن يتصدق بالعوض أو مثله إن فات، إلا إذا بيع بغير إذنه وصرف فيما لا يلزم، في هذه الحالة لا يلزمه لأنه لم يستفد بها كبير استفادة تذكر، فلا يجب عليه أن يتصدق ببدل العوض. كأرش في كل حال يرجع العوض، لكن إذا ذهب العوض فيما لا يلزمه فلا يلزم التصدق بمثله. كأرش عيب لا يمنع الإجزاء، كذلك إذا اشترى ضحية فظهر بها عيب، لكن هذا العيب لا يمنع الإجزاء، لا يمنع الإجزاء. مثلا شرقاء أو مقابل أو مدابرة، سبق معنا أن هذا لا يمنع الإجزاء لكنه ينقص القيمة. طيب اشترى على أنها أضحية مثلا ولم ينتبه لهذا العيب، ثم ظهر له أن بها عيبا، ماذا يفعل؟ سيقول، سيرجع إلى البائع الذي اشترى منه هذه الأضحية ويقول الضحية التي اشتريتها منك فيها عيب. يقول ما هو؟ مثلا يقول هي شرقاء ولم أنتبه لها، أو اشتراها وكيله مثلا فما انتبه لها فقال هذه فيها عيب. يقول طبعا الأرش هو الفرق بين القيمتين، يعني يقول أنت بين الثمن والقيمة الحقيقية، مثلا يقول أنت بكم اشتريتها؟ يقول ب50. يقول طيب وهي هذه ثمنها، هذا ثمنها. ثم ينظرون بين القيمتين، قيمتها وهي سليمة، طبعا القيمة تختلف عن السوق، فيقول مثلا قيمتها وهي سليمة افترضنا أنها قيمتها 45، يقول طيب وبكم تساوي إذا كانت شرقاء؟ يقول مثلا تنقص 9 دراهم مثلا، 9 دراهم بالنسبة ل45 هي خمس القيمة، فينقص منه خمس الثمن وهو 10، يعني التقويم يكون بين القيمتين ليس بالثمن. ثم نأخذ نفس النسبة التي بين القيمتين ونطرحها من الثمن، لأنه قد يكون جامله أو أعطاه أو زاد الثمن، قد يزيد عن القيمة وقد ينقص. المهم أن هذا الأرش يشرح في باب البيع، لكن الشاهد أن هذا الفرق هذا الذي سيرجع إليه بسبب العيب، هذا أيضا فيه نفس التفصيل السابق، لأنه كأنه جزء من الأضحية، هو بدل عن شيء، مثلا هو بدل عن كمال أذن الأضحية، وبالتالي هو كأنه قطعة من أذنها، وبالتالي لا بد أن يصرف فيما تصرف فيه الأضحية. فيأتي فيه نفس الإيش الكلام السابق، أنه يتصدق به، وإنما تتعين بالذبح، إنما هذه للحصر، يعني لا تتعين ضحية بحيث لا يمنع مثلا من التصرف فيها نحو ذلك إلا إذا ذبحت، أما قبل ذلك فهي سنة، حتى لو اشتراها بنية التضحية لا يلزم عند المالكية أن يذبحها للأضحية. ما دام لم ينذر. ولهذا بعض العلماء قالوا تتعين بالذبح والنذر مثل الشيخ خليل، باعتبار أن النذر يجب، لكن النذر فيه تفاصيل، فقد يكون مضمونا وقد يكون معينا إلى آخره، لكن بالنسبة للضحية كضحية تتعين بالذبح فقط، هذا هو المشهور. ولهذا مشى عليه هنا وحذفها كلمة النذر، وهناك تفاصيل ستأتي في الشرح. لكن نكمل هذا الفصل سريعا. قال فصل: العقيقة مندوبة. العقيقة هي ما يذكى من بهيمة الأنعام بسبب ولادة المولود يوم سابعه، فهي حكمها في المذهب المالكي أنها مندوبة، يعني مستحبة، ليست واجبة بل وليست سنة مؤكدة ولا سنة، بل هي مندوبة فقط مستحبة. وهي كالضحية في وهي كالضحية أي في شروطها ووقتها، من حيث أنها لابد أن تذبح نهارا كما سيذكر. يعني العيوب التي تمنع الضحية تمنع العقيقة، وهي كالضحية في أنها لابد أن تكون في من بهيمة الأنعام ويمنعها ما يمنعها نحن في سابع الولادة، يعني في اليوم السابع من ولادة المولود نهارا. كل الذبح المتقرب به عند المالكية لابد أن يكون نهارا في الهدي والأضحية والعقيقة، لا يجوز أن يذبح شيء من ذلك ليلا عند المالكية. بعض العلماء الآخرين يجوزون ذلك لكن المالكية لا يجوزون. وألغي يومها إن ولد نهارا، الولد إن ولد قبل الفجر أو معه حسب ذلك اليوم. مثلا ولد قبل في ليلة الخميس مثل الليلة التي نحن فيها، مثلا ليلة الجمعة قبل فجر الجمعة، يحسب له يوم الجمعة. أما إذا ولد بعد فجر الجمعة فيلغى هذا اليوم عند المالك، وبالتالي نبدأ الحساب من السبت، فنقول السبت هو الأول والجمعة هو السابع. أما لو ولد قبل الفجر فنبدأ الحساب من الجمعة ونقول تكون عقيقته يوم الخميس. فإذا ولد في النهار ألغي ذلك اليوم، وإذا ولد في الليل حسب ذلك اليوم. وتسقط بغروبه إذا غربت شمس يوم السابع، على المشهور في المذهب سقطت العقيقة لا عقيقة بعد السابع، على المشهور من المذهب، وهناك قول آخر لكن هذا هو المشهور. وتعددت بتعدده إذا كان عنده أكثر من مولود فتتعدد العقيقة به، كما لو ولد له توأم فلكل عقيقته، ولكل عقيقة واحدة ومن بهيمة الأنعام واحدة، سواء كان ذكرا أو أنثى. فالمالكية عندهم لا فرق بين الذكر والأنثى، كل يذبح عنه شاة واحدة أو بقرة واحدة أو بعير واحد، سواء كان ذكرا أو أنثى، ولم يأخذوا بالأحاديث التي، وهذا المذهب الذي سلكوه صح عن ابن عمر، اسناده صحيح، وجاءت أحاديث في السنن في التفرقة بينهما أخذ بها الشافعي وأحمد، وهي أحاديث يعني وسط، ليست قطعية الثبوت يعني، أو ليست صحيحة واضحة الصحة، ولهذا لم يخرجها أصحاب الصحيحين، لكن هي أكثر من حديث، يعني جاء فيها أكثر من حديث. وندب ذبحها بعد الشمس، ندب ذبحها بعد الشمس، يعني الأفضل أن تذبح بعد طلوع الشمس، وإن كانت إن ذبحت بعد الفجر صح ذلك، لكن يعني هذا خلاف المندوب وقد يكون مكروها، نسيت الآن أنا هل هو خلاف الأولى أو مكروه، لكن يجزي لأنه في النهار، لأن بعد الفجر تابع للنهار، لكن الأولى أن يؤخرها بعد الشمس، بعد طلوع الشمس. وحلق رأسه مما يندب أيضا فعله بالمولود، أن يحلق رأسه ويتصدق بزينة هذا الشعر المحلوق ذهبا أو فضة، كما ورد عن فاطمة أنها فعلته في السنن، ولهذا قالوا حلق رأسه والتصدق بزينة شعره ذهبا أو فضة. وتسميته يومها، يعني إذا كان سيعق عنه يندب له أن يسميه يوم السابع، التسمية حق الأبي، يتكون يوم السابع. أما إذا كان لن يعق عنه لأن العقيقة مندوبة فقط، فمن لم يعق فليسمي في أي يوم كان. وكره طبعا، وجاء في الحديث أنه تذبح عنه عقيقته يوم سابعه ويسمى، وكما جاء في السنة. وكره ختانه فيه، المالكية يكرهون الختان يوم السابع، يقولون هو فعل اليهود، وإنما يختن على مذهب المالكية عند أمره بالصلاة، مثلا عندما يكون ابن سبع سنين. ولطخه بدمها، هذا مكروه. كان أهل الجاهلية يلطخون الصبية بدمها تفاؤلا بأنه سيكون سفاكا للدماء وشجاعا ونحو ذلك. هذا طبعا مذهب أهل الجاهلية، فهذا مكروه، وإنما المندوب أو الجائز أو المندوب تلطيخه بخلوق بدل هذا، بطيب يعني بدل هذا الدم. وقد جاء هذا في حديث بريدة في السنة. وعملها وليمة، الإمام مالك يكره عمل العقيقة وليمة، ويرى أنه يفعل بها كما يفعل بالأضحية، يأكل منها ويهدي ويتصدق، لكن لا يدعو الناس كوليمة العرس. أما الختان فيشرع دعوة الناس إلى طعامه، وجاز كسر عظمها. يقول المالكية مخالفة لأهل الجاهلية، كان أهل الجاهلية يقطعونها أوصالا من غير كسر عظم، يعني من المفاصل، تفاؤلا بسلامة الولد. فهم يقولون هذا من فعل الجاهلية، ولا هذه يعني لا أصل له هذا الفعل، وإنما تكسر عظامها كما يفعل بغيرها وتلطيخه بخلوقه. وبعض أهل العلم يرون هذا ويرونه عن عائشة، يقولون إن عائشة كانت تفعل هذا، الله أعلم. لكن مذهب مالكي ما عندهم هذا، تكسر عظامها كغيرها وتلطيخه بخلوق، هذا هو المستحب بدل دمي الدماء التي كانت تفعلها الجاهلية. وختم الباب باعتبار أنه في المولود ببعض أحكام المولود، فقال والختان سنة مؤكدة، أي للذكر، ختان الذكر سنة مؤكدة عند المالكية، وأوجبه بعض أهل العلم. والخفاض ولكنها سنة مؤكدة، بحيث من تركها يعني في إمامته ما فيه مما تقدم في باب الصلاة، وأيضا يعني بعضهم قال ترد شهادته وإلى آخره. وقد اختلفوا إذا كان إنسان لم يختن وهو صغير ذلك، هل يختن نفسه أو لا. والخفاض خاصة إذا خاف على نفسه يعني، والخفاض في الأنثى وهو ختان الإناث مندوب، يعني أقل من درجة ختان الذكور مندوب. وجاء فيه الحديث، وكان العرب عندهم يختنون الإناث، حتى إنه كان عيبا عندهم عدم الختان، ولهذا يسبونه يجعلونها سبة، يقولون يا ابن اللخناء. فكان هذا مستقرا عندهم. وجاء حديث أم عطية في سنة أبي داود أنه قال اخفضي ولا تنهكي، فإنه أحظى عند الزوج وكذا. هم يذكرونه في كتب الفقه بلفظ أسرى للوجه، بس أنا لا أدري هذا اللفظ هل هو ثابت أو لا يعني، لكن أظن جاء بمعنى بنحو هذا المعنى. نعم، فلهذا قال كعدم النهك، يعني تقطع الجلد الزائدة في الفرج، لكن فوق يعني من فوق، لكن لا يبالغ فيها لأن هذا يضر. فهذا هو الاعتدال، وهذا هو الذي يقوله الفقهاء، لا ينكرون خفاض الأنثى بل هو مشروع عنده، ولكن لا يرون أيضا المبالغة فيه، ولعل مما يدخل في المبالغة أو أشد ما يسمى عندنا بالختان الفرعوني. فإذا هذا هو الوسط، لا ينكر ولا يبالغ فيه. طيب، بقي أن نمر على الشرح سريعا إن شاء الله لما فيه من الفوائد. قال وكره له، وندب للمضحي ولا امرأة ذبحها بيده، وكره له نيابة لغير ضرورة، وأزأت النيابة عن ربها، وإن والنائب ذبحها عن نفسه. وشبه في الإزاء قوله كذبح قريب للمضحي كصديقه وعبده اعتاده، يعني الكاف تدخل من هو نحو القريب، اعتاده يعني هذا مثال لنحو القريب الصديق والعبد، اعتاده أي اعتاد أي الذبح له، أي اعتاد الذبح له، لا ذبح أجنبي لم يعتده، فلا يجزي عن المضحي وعليه بدلها. كغالط اعتقد أنها له، ينظر هل عليه بدلها يعني وجوبا، أو أنه عليه بدلها ليحقق سنة الأضحية، لأن يعني الأصل أن الأضحية عندهم لا تجب. كغالط اعتقد أنها له فإذا هي لغيره، ومن باب أولى المتعمد، قال المحشي إذا كان الغالط لا تجزئ فالمعتدي عمدا باب أولى، هذا هو المشهور. فلا تجزي عن واحد منهما. وفي إجزاء ذبح أجنبي اعتاد الذبح ولو مرة عن غيره فذبح في هذه المرة بلا نيابة معتمدا على عادته قولان بالإجزاء وعدمه. وأما قريب لم يعتده فالأظهر من التردد الذي ذكره الشيخ خليل عدم الإجزاء. إذا كان قريبا لكن بلا عادة يقول الدردير رحمه الله الأظهر أنه لا يجزي لأنه ليس له عادة بالذبح ولا استنابة ولا إنابة. نعم. وكره قوله أي المضحي عند التسمية للذبح اللهم منك وإليك لأنه لم يصحب عمل أهل المدينة. وكره للمضحي شرب لبنها لأنه نواها لله ولو نواه حين الأخذ كما قال المحشي لأن الإنسان لا يعود في قربته كما قال أيضا. وكره جز صوفها قبل الذبح. وكره بيعه أي الصوف إن جزه هذا أي الصوف الذي يكره جزه. وقلنا كما قال المحشي إن لم يكن الزمان متسعا بحيث ينبت مثله أو قريب منه قبل الذبح ولم ينوي الجزة حين أخذها وإلا إذا حصل أحد الأمرين فلا كراه. وكره إطعام كافر منها أي ولو في عياله على ما رجحه الدردير في الشرح الكبير. وكره فعلها عن ميت لأنه ليس من فعل الناس إن لم يكن عينها قبل موته وإلا فيندب للوارث أو الوراث إنفاذه. إذا عينها قبل موته قال هذه الشاة اذبحوها عني أضحية فهذه وصية ولكن لا تجب لأنها ستنتقل إلى ملكهم هم وهم يعني يندب لهم أن ينفذوها حينئذ لا تكره. ومما يكره أيضا مما ذكره الشيخ خليل ولم يذكره هنا التغالي في الثمن لأن هذا يؤدي إلى المباهة كما كرهه أبو أيوب في الأثر المشهور الذي في الموطأ والسنن. وتكره أيضا العتيرة وهي الذبح الذي كان يذبح في رجب. طيب قال وإلا قال ومنع بيع شيء منها من جلد أو صوف شايف كيف صوف هذا الصوف بعد الذبح أو عظم أو لحم ولا يعطى الجزار شيئا من لحمها في نظير جزارته بل صدق مثلا بعد أن يعطيه حقه إذا أراد أن يعطيه هدية أو صدقة أو كذا هذا شيء آخر. هذا إن أجزأته ضحية بل وإن لم تجزي كأن سبق الإمام بذبح أو تعيبت حال الذبح قبل تمامه أو قبله أو ذبح ذكرنا أن الدسوقية قال عالما بالعيب وعالما بأنه لا يجزي أو ذبح المعيب جهلا بالعيب أو بكونه يمنع الإجزاء لأنها خرجت لله تعالى ونواها هكذا وإن كانت لم تجزيه فلا يجوز له الرجوع في ذلك وبيع شيء منها. ومنع البدل لها أو لشيء منها بعده أي بعد الذبح أي الذبح بشيء مجانس للمبدل منه وإلا كان بيعا وقد تقدم. يعني البدل هنا غير البيع البدل بشيء مجانس مثلا كأن تبدل أنت ذبحت وصاحبك ذبح فقلت له والله هذا النوع أنسب لي ما رأيك أن تأخذ أضحيتي وأنا أخذ لحم أضحيتك وأن تأخذ لحم أضحيتي هذا لا يجوز إلا لمتصدق عليه وموهوب له فيجوز لهما بيع ما تصدق أو وهب لهما ولو علم ربها بذلك هذا هو. وإذا وقع بيع من ربها أو إبدال فسخ إن كان المبيع قائما اللحم مثلا الذي بيع أو الصوف أو الجلد لم يفت فإن فات المبيع بأكل ونحوه وجب التصدق بالعوض الثمن إن كان قائما مطلقا سواء كان البائع وهو المضحية أو غيره بإذنه أو لا أو ليس بإذنه فهذا تفسير للإطلاق. فإن فات العوض أيضا بصرف في لوازمه أو غيره أو بضياع أو تلف أيا كان الضياع فبمثله هذا واضح يعني ظاهر في أن المثل يرجع هنا إلى العوض ليس إلى اللحم خلاص ذهب فبمثله يتصدق وجوبا. بمثله إن كان مثليا وإلا فبقيمته إن كان قيميا كما نبه عليه المحشي. والمثلي عند المالكية هو المعدود والموزون والمكيل وكذلك طبعا باب أولى يدخل فيه العين يعني الدراهم والدينار هذا لكن عما ما سوى ذلك فهو قيم كما لو أعطاه ثوبا مثلا فتصدق بقيمته لأنه قديما الأثواب كانت تختلف لم يكن عندهم مصانع وكذا مثلا إلا أن يتولاه أي البيع غيره أي غير المضحي كوكيلي أو صديقي أو قريبي بلا إذن منه في بيعه وصرفه الغير فيما لا يلزمه من نفقة عيال يعني في نفقة غير لازمة له أو فائدين ونحو ذلك يعني هذا كأنه يقول فيما لا يلزمه الذي يلزمه ما هو نفقة العيال وفائدين ونحو ذلك فهو صرفه في غير ذلك بينصرفه في توسعة، هذا تصوير لما لا يلزم، الأول تصوير لما يلزم، وهذا تصوير لما لا يلزم، بينصرفه في توسعة زائدة ونحوها، فلا يلزمه التصدق بمثله حينئذ. ومفهومه أنه لو صرفه غيره فيما يلزمه لوجب التصدق بمثله، كما لو تولاه هو المضحي أو غيره بإذنه، نائبه في البيع قال له بيعه مثلا، أو قال أنا سأبيع فأذن له، صرف فيما يلزمه أو لا. إذا كان هو الذي باعه أو باعه غيره بإذنه، فمطلقا يجب عليه أن يتصدق بمثل هذا العوض الذي فات، لا نسأل عنه في ماذا صرف حتى لو ضاع، لأن هنا هو الذي باشر أو هو الذي أمر أو أذن، فيتحمل ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، أما الآخر فهو لم يفعل بإذنه، ولهذا فرقنا إذا استفاد منه استفادة مباشرة في واجباته، مباشرة في واجباته وجب عليه التصدق منه، أما في غيره لا يلزم. وهو ما قبل الاستثناء كأرش عيب لا يمنع الإزاء ولم يطلع عليه إلا بعد ذبحها، فالأرش المأخوذ من البائع في نظيره يجب التصدق به ولا يتملكه لأنه في معنى البيع. فإن كان لاحظ أنه قيد ذلك بأنه لم يطلع عليه إلا بعد الذبح، لماذا؟ لأنه بعد الذبح تتعين هي بكل لواحقها تتعين ضحية، وبالتالي أرش العيب بعد الذبح هو جزء منها. أما لو اطلع عليه بعد الذبح قبل الذبح عفوا، فهو أصلا لا يلزم أن يذبحها لأنها لم تتعين إلى الآن، وبالتالي قد يقال أنه إذا جاءه أرش العيب يجوز له أن يستفيد منه، لماذا؟ لأن الضحية بأسرها له أن يغير رأيه ويبيعه لأنها لم تتعين إلى الآن، واضح؟ فهي إنما تتعين بعد ذلك. فمتى يلزمه؟ إذا لم يطلع عليها بعد ذلك، كما لو وكل شخصا مثلا فأخذ ضحية شرقاء ولم ينتبه لها، وبعد أن ذبحوها وأتي بها وجدها شرقاء فقال هذه الشرقاء، قال نعم، قال هيا بنا إلى البائع وأخذ الأرش، هذا الأرش يجب عليه أن يتصدق به لأنه كأنه جزء من هذه الضحية المذبوحة التي تعينت بعد ذلك للقربة. قال فالأرش المأخوذ من البائع في نظير يجب التصدق به ولا يتملكه لأنه في معنى البيع، فإن كان العيب يمنع الإزاء كالعور، هو عندي مكتوب يجب التصدق بأرشه، والذي يظهر لي أنه لم يجب التصدق بأرشه، كأنه هكذا في هنا في الشرح الكبير كأنه ذكره هكذا، قال كأرش عيب لا يمنع الإزاء، قال في الشرح الكبير فلو كان العيب يمنع الإزاء لم يجب التصدق بل يندب لأن عليه بدل الضحية، إذن هنا لم ساقطة، لم يجب التصدق بأرشه بل يندب يعني كما قال في الشرح الكبير، ولا يلزم لأن عليه بدلها لعدم إزائها، وإنما تتعين ضحية يترتب عليه أحكامها بالذبح لا بالنذر، هذا كأنه يرد على ما ذكره الشيخ خليل، ولا بالنية ولا بالتمييز لها، التمييز لها لو فصلتها عن بهائمك وفي قلبك أنها أضحية لم يجب عليك الذبح، ولو نويت بقلبك حتى أن هذه هي ستكون أضحيتي لم يجب عليك ذلك. طيب ولو نذرتها، يقول الشيخ خليل قال تعينت بالذبح والنذر، والدردير يقول بالذبح لا بالنذر، كيف؟ طيب ومعروف أن النذر يلزم به، المندوب يلزم به. قال المحشي هذا في الوجوب الذي يلغي طرو العيب بعده، أو يلغى طرو العيب بعده، فإن نذرها ثم أصابها عيب قبل الذبح فإنها لا تجزئ، هذا معنى التعيين هنا، يقول يعني التعيين بمعنى أنك لو ذبحتها فحصل نعم لو لو لو نذرتها ثم حصل لها عيب، أنت نذرت هذه الشاة نذر، طيب ثم مثلا انكسرت رجلها وعرجت عرجا ظاهرا، هذه الآن لا تجزئ أضحية، ماذا تفعل بها؟ هل يلغى هذا العيب أو يؤثر؟ يلغى، عفوا لا يلغى، لماذا؟ لأن الله عز وجل أوجب عليك ألا تضحي بعرجاء بين ضلعها، وبالتالي لم تتعين بحيث يلغى العيب، ولهذا قال المحشي هذا هو المراد، وليس المراد عدم وجوب الضحية بالنذر مطلقا، بل نذرها يوجب ذبحها ويمنع بيعها وبدلها، لكن من جهة النذر لا من جهة كونها أضحية، بل من جهة أنها منذورة، وبالتالي لا يلغى العيب، فلو تعيبت لم تجزئ أضحية. لم تجزي أضحية، وإنما يعني إيش حينئذ يختلف هل نذر معين أو مضمون. وقد ذكر بعض هذه التفاصيل المحشي في موضع آخر، لكن لا نريد أن نطيل أكثر. قال بالذبح لا بالنذر ولا بالنية ولا بالتمييز لا، فإن حصل لها عيب بعدما ذكر لم تجزي ضحية ولم تتعين للذبح، هذا هو، فلو أن يصنع بها ما شاء. نعم. قال المحشي أي ولا يجب عليه عوض حيث كانت معينة، غاية ما هناك أنه يطالب بسنة الضحية إن كان غنيا. يعني إذا أنت نذرت هذه الشاء فعرجت قبل أن تذبحها، فأنت قد فعلت الذي عليك، قد فعلت الذي عليك. أما إذا نذرت شاة غير معينة، كان قلت لله علي أن أضحي هذا العام بشاتي، هنا ذمتك لا تبرأ، لابد أن تأتي بواحدة أخرى وإيش وتذبحها، وهذه اصنع بها ما شئت. هذا من معاني عدم التعين هنا، له أن يصنع ما شاء معناه له أن يبيعها، ولهذا النذر لم يعينها. نعم. بخلاف ما إذا لم تتعيب فيجب ذبحها بنذرها، هو نفسه قالها بسبب النذر لا بسبب أنها تعينت ضحية بذاتها بمجرد النية. وقيل تتعين بالنذر هو الذي ذكره الشيخ خليل، وبناء على هذا فإن تعيبت بعده تعين ذبحها ضحية، على القول بأنها تتعين بالنذر فإنه يلزم بالنذر ذبحها ضحية ولو تعيبت، ويلغى هذا العيب الطاري بعده كأنها تجزي يعني ضحية، والله أعلم. ثم قال فصل في العقيقة وأحكامها، وهي ما تذبح من النعم في سابع الولادة ولادة المولود، وبدأ ببيان حكمها الأصلي بقول العقيقة مندوبة على الحر القادر، يخاطب بها الأب يعني. عند المالكية لا يخاطب بها الشخص، خلافا لما ذكر المحشي عن الشافعية أنه قال إذا لم يعق الأب خطب بها الشخص بعد بلوغه، هذا ليس هو مذهب المالكية. وهي كالضحية في السن وفيما يجزي وفيما لا يجزي، أي نعم حتى في السن كذلك، وفي كونها من بهيمة الأنعام لا تجزي من دجاج مثلا، تذبح في سابع الولادة نهارا من طلوع الفجر فلا تجزي ليلا، ألغي يومها أي الولادة إن ولد نهارا بعد الفجر فلا يعد من السبعة، فإن ولد قبله أو معه حتى حسب مع منها، حسب هذا اليوم منها، وتسقط بغروب أي السابع كما تسقط الأضحية بغروب اليوم الثالث ولا تقضى لأنها ليست واجبة. وتعددت العقيقة بتعددها أي المولود، فلكل مولود ذكر أو أنثى عقيقة واحدة، هذا هو المذهب. وندب ذبحها بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل. وندب حلق رأسي يومها، وندب التصدق بزينة شعر أي المولود ذهبا أو فضة، وندب تسميته أي المولود يوم أي العقيقة. وخير الأسماء ما عبد أو حمد، وهذا ليس حديثا إنما الحديث الصحيح خير أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأما ما حمد فهو مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمى هو قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وأيضا هو سمى ابنه إبراهيم، فكذلك يشرع التسمية بأسماء الأنبياء، فإن لم يعق عنه سمي في أي يوم شاء، لعلها فإن لم يعق هم ضبطوا أنه يعق. وكره ختانه في أي في السابع لأنه من فعل اليهود. نظم الأجهري ما يفعل في نظم جميل يعني، قال في سابع المولود ندبا يفعل عقيقة وحلق رأس أول ووزنه نقدا تصدقا به وسمه وإن يمت من قبله إن عنه قد عق وإلا سمي في أي يوم شاءه المسمي، وكل ذا في سابع والختن في زمان الأمر بالصلاة فعرف، نظم يعني لطيف ذكره في الحاشي. قال وكره في ختانه فيه أي في السابع لأنه من فعل اليهود هكذا قال، وكره لطخه بدمها، وأظن أن بعض الأئمة يستحبون ختان الشخص وهو صغير في السابع أظن، لكن المالكية لا يرونها، وكره لكن يراجع، وكره لطخه بدمها لأنه من فعل الجاهلية، وكره عمله وليمة بأن يجمع عليها الناس كوليمة العرس، بل يتصدق منها ويطعم منها الجار في بيته ويهدي منها ويأكل كالضحية. وكنت سمعته قديما لكن تراجع، أن الإمام مالكا كان يقول الشاة التي تريدها للعقيقة افعل بها كما ذكر كالضحية، ثم يمكن أن تجمع الناس على شاة أخرى ليست هي الشاة التي نويتها عقيقة. وجاز كسر عظامها خلافا لما كان عليه الجاهلية، وجاز تلطيخه أي المولود بخلوق أي طيب بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية. والختان للذكر سنة مؤكدة، وقال الشافعي واجب. وأحسب إذا لم أهم أن في مذهب الشافعية قولا بإيجابهما معا على الذكر والأنثى، بل قد يكون هو المذهب عنده وليراجع. والخفاض في الأنثى مندوب كعدم النهك لقوله صلى الله عليه وسلم: لمن تخفض الإناث وهي أم معطية، كما جاء في الحديث، والحديث مختلف في ثبوته. اخفضي ولا تنهكي، أي لا تجوري في قطع اللحمة الناتئة بين الشفرين فوق الفرج، فإنه يضعف بريق الوجه ولذة الجماع، والله أعلم. قال هنا ذكر الحديث بلفظ في الحاشية: اخفضي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج. قال أسرى أي أشرف، أشرف هكذا مكتوب، على أشرق للونه، وأحظى أي ألذ عند الجماع. ومما ذكر أيضا أنه يستحب أن يسبق إلى جوف المولود الحلاوة كما فعل صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة. وإن بلغ الشخص قبل الختان وخاف على نفسه من الختان هل يتركه أو لا؟ قولان أظهرهما الترك، لأن بعض الواجبات يسقط بخوف الهلاك، فالسنة أحرى. ولا يجوز للبالغ أن يكشف عورته لغيره لأجل الختان، بل إن لم يمكنه الفعل بنفسه سقطت السنة، وسقوط عن الأنثى أولى بذلك، لأنها مندوب فقط دون السنة. فإن ولد مختونا هل يمر الموسى أو لا؟ قولا، قيل يمر الموسى فإن بقي ما يقطع قطع، وقيل قد كفي المؤنة واستظهر. قال الشارح: والله أعلم، ولما تقدم ذكر الهدايا والضحايا والعقيقة وكان يتوصل لحل أكلها بالذكاء شرع في بيانها، فقال: باب في بيان حقيقة الذكاء. وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.